وإن كان المنتسب إلى العلم من أهل على الحقيقة أظهره الله عز وجل، وإن لم يكن له من آلة الإعلام أو نصرة الأقلام ما يكون للخير. واعتبر هذا في القرن الماضي في رجل نشر له تلاميذه آلاف المؤلفة من المغرب إلى الصين، وهو العلامة نذير حسين بن جواد علي الكهلوي رحمه الله، فإن هذا الرجل كان يقصد في الهند ولم يكن له في الإعلام شهرة ولا ذكر، فكان الناس يتهافتون إليه لقراءة علم الحديث خاصة عليه، وتعجب كيف أن أناسا خرجوا إليه وكيف وصل علمه إليه. لكن إذا وقر في قلبك أن العلم لله والله حافظه، علمت أن الله يهيئ له من الأسباب ما يحفظه به. وكثير من أهل هذا القطب خرجوا إليه وانتفعوا به ولازموه مدة، منهم من لازمه سنتين، ومنهم من لازمه 5 سنوات، ومنهم دون ذلك، ومنهم أكثر من ذلك، ولم يكن له من الدعاية والذكر والانتشار في وسائل التواصل الاجتماعي ما يوجد عشره وعشانه لكثير ممن ينسبون إلى العلم اليوم وليس من أهله. لكن كان له رحمه الله من محبة العلم والقيام به وبأهله ما جعل الله عز وجل له به النفع للخلق. ويكفي أن تعلم أن ديوانين من الدواوين المشهورة في شرح الحديث، وهما تحفة الأحول للمبارك نوري وعون المعمود لشمس الحق العظيم آبان، هما لرجلين من تلاميذه. فلو لم يكن له من النفع إلا بروز هذين التلميذين اللذين صنف هذين الكتابين لكفى ذلك له فخرا وذكرا. وإنما بلغه هذه المرتبة كما سبق محبته رحمه الله العلم وجلوسه له وحرصه على نفع أهله وصبره على تعليم الناس ورفقه بالطلبة ومبالغته في نصحهم. ومن أخباره رحمه الله أنه مرة وفد عليه رجل من طلاب العلم صار من رؤسائه يقال له عبد الله الغزنوي من بلاد غزنة من أفغانستان، وكان الوصول إلى دهلي يتأتى في زمنه بالقطارات، فقدم عبد الله الغزنوي عليه وركب القطار للوصول إلى دهلي. فلما وصل إلى محطة القطار وكان كثيفا قصده رجل من المنتظرين في محطة القطار، فسلم عليه وسأله عن مقصوده في دهلي، فإن هيئته هيئة غريب، فقال جئت أطلب الدراسة عند نذير حسين. فقال هذا الرجل هذا أخذك إلى مسجده، فأخذه إلى مسجده وحمل له متاعه وقاده بيده حتى أتى المسجد، فلما أدخله فيه وضع له متاعه، فأراد الغزنوي أن يدفع إليه أجرته، فاعتذر إليه وقال إني أحب خدمة طلاب العلم فلا أريد منك أجرا، ثم خرج. فلما صلى الغزنوي رحمه الله ركعتين سمع صوت بعض الطلبة في المسجد، فقصدهم وسلم عليهم وعرفهم بنفسه وقال لهم متى يأتي الشيخ نذير حسين. فقال له الطلبة إن الشيخ نذير حسين هو الذي أدخلك المسجد وأجلسك في مقابك ووضع لك متاع، فاستعظم صدور هذا منه ودخله من القلق شيء عجيب، كيف أن يقع منه ذلك في حق من قصده بالعلم. فلما جاء موعد الدرس وانفض المجلس بعده، قصده عبد الله الغزنوي واعتذر إليه بأنه كلفه أخذه إلى المسجد وحمله متاعه وأنه لم يعرف، فقال له رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وأنت ضيف لي، فإنك لم تخرج من بلادك إلا لأجل القراءة عليك، فما فعلته لك هو من إكرام الضيف. وله رحمه الله في هذا أحوال وأحوال، هي التي جعلت رجلا من بلاد الهند يقصده الناس من كل قطر بلا دعاية معلمة ولا إعلام مشهر، وجعل الله عز وجل على يديه من النفع في طلابه وطلاب طلابه شيئا كثيرا إلى يومنا هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.